الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الحسنة. نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا. كنا ذكرنا أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، وقلنا إن أسماءه تعالى كلها دالة على الكمال، وذكرنا أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل باسم لم يرد في الشرع، وقلنا بأن هذا قول الجمهور، وإن بعضهم بعض العلماء قليل من العلماء أجاز أن يسمى الله تبارك وتعالى باسم لم يرد في الشرع بشروط، منها أن يكون هذا الاسم مشتقا وأن لا يوهم نقصا. ومما تقدم يعلم أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى بالروح كما فعل بعض المنتسبين إلى التصوف. أولا، الروح اسم جامد غير مشتق، ثم إنه يوهم النقص لأن الروح مخلوقة بلا شك. وكذلك لا يجوز أن يسمى الله تعالى العلة أو السبب كما يذكره بعض من ينتسب إلى العلم. العلة في اللغة في الأصل معنى العلة المرض، من حيث اللغة العلة معناها المرض، ثم استعملت بمعنى قريب من معنى السبب. ولا يجوز أن يطلق على الله أنه علة أو سبب. الفلاسفة هم الذين قالوا الله علة لوجود العالم، لأن العلة عندهم مجردة من الإرادة والمشيئة. والفلاسفة يعتقدون أن الله تعالى غير متصف بالإرادة، فهم الذين أطلقوا على الله لفظ العلة. القرآن والحديث خاليان من ذلك، ولا استعمله علماء المسلمين، فلا يجوز إطلاقه على الله. وكذلك لا يجوز أن يسمى الله الماكر. الماكر إذا أطلق معناه المخادع الغشاش، هذا معنى الخبيث المخادع، هذا معنى الماكر. أما قول الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فمعناه ومكروا أي الكفار أرادوا إيصال الضرر إلى المؤمنين بطريق خفي، بطريق الخبث والخداع. ومكر الله أي جازاهم الله على مكرهم. ليس معناه أن الله تبارك وتعالى يوصف بالمكر الذي يوصف به العباد، حاشا. ومكروا ومكر الله، عاقبهم الله على مكرهم من حيث لا يحتسبون، هذا معنى ومكر الله. هذا يقال له في لغة العرب المقابلة، الإتيان باللفظة على غير معناها الأصلي من باب المقابلة، لأنه ذكر أولا في الآية ومكروا، جاء بعد ذلك ومكر الله بمعنى جازاهم على مكرهم من حيث لا يحتسبون. هذا يقال له في لغة العرب مقابلة. شبيه به قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله